بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ وما النجم الثاقب. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. قوة ولا ناصر. قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والسماء والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.